والمبتدئ اليوم هو الشيخ مصطفى اسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة تبت حسنة تسؤهم وإن تكذب مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا لن يصيبنا إلا ما كتب

ولا يكون الصلاة إلا Thank you. فأن له نار جهنم خالدا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا صدق الله العظيم.